بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. قوله تعالى أفتطمعون، ده بيسموه في اللغة العربية استفهام إنكاري، كأن ربي سبحانه وتعالى ينكر على الصحابة، ينكر على الرسول عليه الصلاة والسلام، ينكر علينا إحنا وفي كل زمان إن إحنا نطمئن لهؤلاء اليهود، أو نأمن جانبهم، أو نطمع في إيمانهم وإسلامهم. المعطيات بتقول غير كده، بتقول أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن نأمن جانبهم، ولا يمكن أن يؤمنوا بما أمنا به من الحق. لا يؤمنوا بالله إيمان حقيقي، ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بالقرآن. فقطع الأمل والرجاء، قطع الأمل عندنا كما قطعه عند الرسول وعند الصحابة. ليه؟ إضافة لما سبق، بالذات آخر آية وقفنا عندها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ناس قلوبهم زي الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، كيف نأمن جانبهم، وكيف نطمئن لهم، وكيف نطمع أن يؤمن هؤلاء بالله سبحانه وتعالى. إضافة لهذا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ده عدل مطلق، ده اسمه العدل المطلق. كان ممكن يقول وقد كانوا يحرفون، أو كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، إنما يقول وقد كان فريق. يبقى ليس الكل، ليس الكل، ولو كان حتى فئة قليلة هي اللي ما عملتش كده. ده العدل المطلق الإلهي. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أولا فريق جماعة أو مجموعة، وده ما لهوش واحد، ما لهوش مفرد. يعني ما ينفعش تقول لي فريق ده مفرده ايه، هو واحد لا يعني مفرد له، ما بيتجمعش كمان. يسمعون كلام الله، اذا هم يعرفون انه كلام الله. اي كلام الله؟ ربما ذهب البعض الى ان المقصود بهؤلاء المجموعه السبعين اللي راحوا مع موسى عليه السلام وسمعوا ربنا وهو يخاطب موسى. والصحيح لا، هذا المذكور في الآية مقصوده، أو مقصود ربي سبحانه وتعالى، يسمعون كلام الله أي التوراة، سواء كانوا بقى بيقرؤوها فيسمعون أنفسهم بها، أو يسمعوها من أحبارهم وعلمائهم، يسمعون كلام الله التوراة ثم يحرفونه. طب ما قالش يحرفونها ليه؟ لأنه هو كلام ربنا ويتكلم عن الكلام الآن، فالكلام مذكر، فقال يحرفونه. يحرفونه بمعنى إيه؟ بمعنى أن هم ربما أخفوا بعض الأحكام، ربما بدلوا بعض الأحكام، زي أحكام مثلا فعل الفاحشة والعياذ بالله، فكانوا يبدلون الأحكام لمصالحهم أو مصالح غيرهم. أو يحرفونه فيخفون صفة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يعملوا الكلام ده وهم عن جهل ولا عن غير واعي؟ قال أبدا، ده من بعد ما عقلوه، وكمان وهم يعلمون. يعني بيعملوا كلام عن قصد وعلم ووعي وإدراك، وعارفين هم بيعملوا الكلام ده ليه. وكمان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الله، ده معنى كده هم منافقين بقى. قال لي أيوة، المجموعة دي نفسها، الفريق دول كانوا ينافقون أهل الإيمان ليستفيدوا منهم ماديا، فيعلنوا ظاهرا إن هم مؤمنين، فيدخلوا عليهم ويقعدوا معاهم ويدردشوا معاهم، وبعدين يتكلموا بقى عن التاريخ بتاعهم بقى، يقولوا إيه؟ يقولوا إيه في التاريخ بتاعهم؟ يقول والله ده التوراة كان مكتوب فيها صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي تنطبق على النبي سيدنا محمد، بس إحنا وعلماءنا حرفوها. أو يقولوا إن إحنا حصل لنا ولنا ولنا ولنا وحصل بنا وبنا من الأحكام التي قضى الله بها عليهم جراء أخطائهم من العقوبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بهم. فإذا خلى بعضهم إلى بعض رجعوا تاني وقعدوا مع بعض تاني يقولوا الله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أنتم تحدثوهم باللي احنا كنا كتمين عنهم في التوراة؟ أتحدثونهم بما حل بنا؟ لأن كلمة فتح تنفع قضى وحكم، أي قضى عليكم وحكم عليكم من الذل والمهانة والصغار ومسخهم لقردة والعياذ بالله. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به؟ بغض النظر بقى أكان ما حدثوا به من كتمانهم صفة النبي في التوراة تبقى حج عليهم. من والصحابة يقولوا الله ما أنتوا كتمتوا صفة النبي، ده أنتوا اللي قلتولنا، فيبقى حج عليهم. أو حج على أنهم ليسوا شعب الله المختار كما يزعمون، وليسوا هم الأمة المفضلة كما يزعمون. إزاي بقى هتبقوا الأمة المفضلة وأنكم شعب الله المختار وربنا نزل بيكم كل هذه العقوبات وكل هذه المصائب؟ فبيعتب بعضهم على بعض. إزاي تقولوا لهم؟ خلوهم جهلة، خلوهم ما يعرفوش علشان لا يحجوكم به عند ربكم. فربنا يرد عليهم يقول لهم أولا يعلمون أن الله يعلم. الله هب إن هؤلاء لم يقولوا للمؤمنين، لم يخبروهم أليس الله سبحانه وتعالى يعلم وأن الله سبحانه وتعالى سيخبر المؤمنين بهذا؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ الله سبحانه وتعالى يا إخواننا ويقينا ليس عنده سر وعلانية، ليس عنده ظلام ونور، ليس عنده ما يخفى. فالله سبحانه جل في علاه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو سبحانه وتعالى يعلم سرهم ويعلم نجواهم ويعلم علانيتهم. إذن ليس هؤلاء الصحابة في حاجة إلى أن يخبر اليهود بما أخبروا به، لأن الله يعلمه وأن الله سيخبر المؤمنين. نمرة اثنين، حتى لو أن اليهود فعلوا هذا وهم يظنون أنهم لن يكون عليهم حجة يوم القيامة، طب ربنا مش عارف؟ يعني هب إن هم ما قالوش للمؤمنين وأن المؤمنين لم يشهدوا عليهم، طب ربنا عز وجل مش عارف ده عنهم وهو هيحاسبهم بناء على علمي هذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى سيشهدهم على أنفسهم؟ أليس الله سبحانه وتعالى سينطق جوارحهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون أو بما كانوا يعملون؟ إذا الله يعلم. فإذا كان الله يعلم أنتوا بقى بتقولوا ما تحدثهمش تاني، لا تخبروهم مرة ثانية حتى لا يكونوا حج عليكم ولا يعني يشهدوا عليكم يوم القيامة. طيب يا سيدي الله يعلم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ بلى يا رب، نعلم أنك تعلم ما نسر وما نعلن، ونعلم أنك قد أخبرتنا عن هؤلاء اليهود فلا نأمن جانبهم ولا نطمع في إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم حرفوا، بل نعلم يا رب ونؤمن بأنهم قد حرفوا التوراة وأن التوراة التي في أيديهم ليست تلك التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام التي نؤمن بها. نعلم أيضا أن هؤلاء قد حرفوا ليسوا عن جهل إنما عن علم وعن إدراك وعن قصد، وأن هؤلاء نافقوا وأن هؤلاء كذبوا وأن هؤلاء لبسوا على المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. نلتقيكم إن شاء الله في الجزء الآخر من المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.